السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى سلسلة علماء القرن الثاني الهجري، وهو أحد القرون المباركة. فمن كبار الأئمة في الشام في القرن الثاني الهجري الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي رحمه الله تعالى، كان مفتي دمشق في زمانه رحمه الله، كان مفتي دمشق في زمانه رحمه الله، وقد ولد سنة 90 من الهجرة، ولد سنة 90 من الهجرة، ومات سنة 167 هجرية، سنة 67 و100 للهجرة النبوية. فولد سنة 90، السنة التي ولد فيها كان لا يزال يوجد فيها بعض الصحابة على قيد الحياة، مثل سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهما، لكن دراسته كانت على علماء التابعين، فقرأ القرآن، قرأ ختمة كاملة على عبد الله بن عامر مقرئ الشام في زمانه، وعبد الله بن عامر رحمه الله أحد القراء السبعة، وهو قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخذ القرآن عن عبد الله بن عامر، وتلقى العلم أيضا عن نافع مولى بن عمر ومكحول والزهري وأبي الزبير تلميذ جابر بن عبد الله، وأخذ عن عطاء ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس وابن عمر، وأخذ عن مجموعة من كبار علماء التابعين. وكان رحمه الله مجدا في طلب العلم، فكان يحضر في اليوم الواحد عدة دروس على عدد من العلماء في نفس اليوم. فيقول سعيد بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك، هو يزيد بن أبي مالك أحد شيوخه، وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله، وبعد العصر مكحولا. يعني كان يقسم يومه على دروس المشايخ في الغدوات، في الصباح بعد الفجر يحضر درسا ليزيد بن أبي مالك، وبعد الظهر يحضر درسا عند إسماعيل بن عبيد الله، وبعد العصر يحضر درسا لمكحول رحمهم الله تعالى. فكان يعني اليوم الواحد يحضر فيه عدة دروس، وكان يخدم طلاب العلم في دروس المشايخ، فكان يسقي الماء في مجلس مكحول، في درس مكحول كان متعهدا بسقي الماء، يجذب الماء من الخارج ويمر بالماء على الطلاب يسقيهم في أثناء الدرس. وكان رحمه الله من الحفاظ، كان رحمه الله من الحفاظ، وكان يقول: ما كتبت حديثا قط، كل الأحاديث التي سمعها كان يعتمد فيها على حفظه، كان يتحفظ، كان يحفظ الأحاديث، ويقول: ما كتبت حديثا قط رحمه الله. وأثنى عليه الأئمة يعني ثناء كبيرا، وعدوه يعني فقيه الشام وإمام الشام في زمانه إلى جانب الأوزاعي، لكن هو عاش بعد الأوزاعي، يعني بعد وفاة، يعني في أثناء حياة الأوزاعي كان هو والأوزاعي يعني كان إمامي الشام في زمانهما، وبعد وفاة الأوزاعي عاش سعيد بن عبد العزيز بعد الأوزاعي 10 أعوام انفرد فيها يعني بإمامة الشام في ذلك الوقت رحمه الله. أثنى عليه العلماء ثناء عطرا، يعني حتى قال عنه الإمام أحمد رحمه الله، قال في مسنده: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. الإمام أحمد يقول: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. وقال الإمام الحاكم النيسابوري: سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمان. إلى جانب ذلك أيضا، فإن قرينه وزميله الإمام الأوزاعي رحمه الله كان يجله أيضا ويحترمه رغم تقاربهما في السن يعني والإمامة وكذا. لكن كان الإمام الأوزاعي رحمه الله إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبد العزيز حاضر يقول سلوا أبا محمد. كان الإمام الأوزاعي إذا سئل عن مسألة في حضور سعيد بن عبد العزيز يقول سلوا أبا محمد رحمه الله. كان سعيد بن عبد العزيز رحمه الله كان من العباد الذين أسر عنهم الاجتهاد في العبادة. فقال تلميذه الوليد بن مسلم قال كان سعيد بن عبد العزيز يحيي الليل فإذا طلع الفجر جدد وضوءه وخرج إلى المسجد. يعني كان يقوم الليل كله رحمه الله يصلي حتى يطلع الفجر ثم يجدد الوضوء ويخرج إلى المسجد. وكان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رحمه الله من حرصه على صلاة الجماعة. كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رحمه الله. وكان كثير البكاء. قال أبو النضر إسحاق بن إبراهيم كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. وقال له أحد طلابه وهو أبو عبد الرحمن الأسدي قال قلت لسعيد ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة. يعني سأله أحد طلابه ما هذا البكاء، يعني ما سر هذا البكاء، لماذا تبكي كثيرا في الصلاة؟ فقال يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك، يعني أنت ما شأنك بهذا الموضوع، يعني أو ليس لك علاقة يعني بهذا. فقال لعل الله أن ينفعني به. قال أنا أسألك يعني بغرض إيه، أن أستفيد أعرف ما سبب بكائك، لعل الله ينفعني بهذا ويعني وأحاول أن أقتدي به. فقال ما قمت إلى الصلاة إلا مستلت لي جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني يقول يعني لا يقوم إلى الصلاة إلا يتصور يعني جهنم أمامه فيغلب عليه الخوف من عذاب الله تعالى فيبكي رحمه الله تعالى. وكان كثيرا ما يسأل عن مسائل فيقول لا أدري لورعه رحمه الله. قال أبو مسهر سمعته يقول لا أدري نصف العلم، يقول لا أدري نصف العلم. كان يعني إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري، ويعني لا يتكبر يعني عن ذلك ويقول لا أدري نصف العلم. ومما أسر عنه أيضا أنه سمع رجلا يقول له أطال الله بقاءك، يدعو له يعني بطول العمر، فقال بل عجل الله بي إلى رحمته. قال بل عجل الله بي إلى رحمته. ومن وصاياه رحمه الله يقول من أحسن فليرجو الثواب، من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر الجزاء. يقول الذي أحسن فليرجو ثواب الله تعالى، والذي أساء لا يستنكر الجزاء، يعني إذا جاءته عقوبة من الله سبحانه وتعالى لا يستغرب يعني ويقول لماذا هذه العقوبة، لأنه قد أساء فيعني عليه أن يتوقع العقوبة. ومن أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق. يقول من أخذ عزا بغير حق، الذي يعني صار له عز يعني صار له جاه ومنصب وكذا بغير وجه حق وهو يعني ليس أهلا لهذا ولا يستحق هذا، أورثه الله ذلا بحق، يعني جعله الله تعالى ذليلا بحق. قال ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. يقول من جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. فهذه يعني بعض العبر يعني والمواقف من حياة هذا الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي رحمه الله. وذكرنا أنه توفي رحمه الله سنة 67 و100 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.